إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا طالبًا شرف اللحاق بزمرته، ومؤملًا حسن الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إن لاقيته متمسكًا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزد بها أملًا لنيل جواره وشفاعته. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من الذي زعم أن كل مكرر مملول؟ ومن الذي ادعى أن التكرار يذهب ببهاء الشيء ورونقه وجلاله وهيبته؟ أيها السادة، إننا ننتظر حدثاً هو الأهم في العام، أعظم حدث يمكن أن يمر عليك في العام، فأقول بلساني وألسنتكم مرحباً، أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام، إن بالقلب اشتياقا كاللظى وبعيني أدمع الحب سجام. وقبل أن تنظر في شاشة هاتفك أو في ساعتك ظنا منك أن خطيبك قد أخطأ التاريخ، فأنا أؤكد لك أنه لا زال يفصل بيننا وبين رمضان 40 يوما. صحيح أيها السادة، فخطيبكم لم يخطئ التاريخ، وليس هو ممن يؤمن بالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. لكن من الإقدام أن أحدثك عن رمضان قبل أوانه وقبل إبانه، مسابقة للخيرات ومسارعة للباقيات الصالحات، وليس من الحكمة أن أحدثك عن رمضان في رمضان. أضع بين يدي حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه ورحمه، مرفوعًا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا. أيها السادة، أحدثكم عن المشوقات، عن بعض المشوقات، عن المحضضات، عن بعض المحضضات، لنحاول أن نقرأ رمضان مرة أخرى، لنحاول أن نبعثر الشوق إلى رمضان، ثم نعد العدة لاستقبال هذا الشهر بما يليق به. هلموا لفكاك الرقاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن المفدى بالأموال والأنفس والمهج صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. ما أجملها من مناسبة تشرئب لها أعناقنا طلباً للخلاص والفكاك من النار. لأننا أيها السادة باختصار متشابهون في المبتدأ، والفيصل هو في المنتهى والمختتم والخبر. الفيصل هو في النتيجة، وإلا فالجميع متشابهون. تأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. حور وأنهار، قصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية. ثواب بلا حدود، وعطاء غير مجذوذ، كل عمل ابن آدم له، هكذا قال المولى جل وعلا، كل عمل ابن آدم له. الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. أول الجزاءات وأول الفيوضات والأعطيات التي تقديرها أنها بغير حساب وبلا عد، حين قال المولى جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي، فنسبه له سبحانه وتعالى، كأن الكريم يقول جل جلاله: فعطاؤه عطائي، وعطاء ربك غير مجذوذ وغير محدود. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع طعامه من أجلي، ويدع شرابه من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. الصيام الذي يهذب فينا الداعيتين، داعية الاشتهاء والاعتداء. عن لقمان الحكيم رحمه الله قال: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. قال يحيى بن معاذ: من شبع من الطعام عجز عن القيام، ومن عجز عن القيام افتضح بين الخدام. وإذا امتلأت المعدة رقدت عن الطاعات، وقعدت الجوارح عن العبادات. الصوم جنة أقوام من النار، والصوم حصن لمن يخشى من النار، والصوم سر لأهل الخير كلهم، الخائفين من الأوزار والعاري. فصام فيه رجال يربحون به، ثوابهم من عظيم الشأن غفار. فأصبحوا في جنان الخلد قد نزلوا، من بين حور وأشجار وأنهار. هلموا أيها السادة إلى الفرحتين، فرحة للعبد عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نقل فؤادك حيث شئت من الفرح، وتأمل معي مشهدهم زرافات، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا للحفاوة، يا للتكريم. قيلوا الملائكة يوم ذاك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يا لفرحة القلب، ويا لنشوة الفؤاد. والرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول، وصرفك قيم، وجد وسارع، واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم، وسر مسرعا فالسير خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلنه، عليها القدوم أم عليك ستقدم. أيها الإخوة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، وثمة صوت ملائكي لا تدركه الأسماع بالأذان، وإنما يدركه القلب والجنان بالإيمان. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدابك حاد الشوق، فاطوي المراحل، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. هل يستحق رمضان أن يتحدث عنه قبل أوانه وقبل إبانه؟ إي والله يستحق. إنه أعظم حدث ينقلنا من هذه الفانية إلى عالم الروح. ما أجمل عالم الروح! أعطني شهرا فيه ليلة بعمر بلها بأعمار. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فلا تسل عن البركات والفيوضات والأعطيات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن فاته ذلك فسيدخل في عموم قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن فاتك ذلك أيضا فلن يخطئك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كأن العبد يقال له: سيغفر لك برغم أنفك. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. باختصار، نحن أمام موسم الخيرية المطلقة. قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أمام فرصة لتحقيق منازل التقوى التي هي منازل المكارم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. نحن أمام حياض اليسر، يريد الله بكم اليسر. ولنكمل العدة، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة وللعدة مدة لا يبلغها إلا من أعد العدة واستعد. رمضان تحصيل لمراتب التعظيم للمولى سبحانه وتعالى، ولتكبروا الله، وشكران المولى جل وعلا ولعلكم تشكرون، ولحصول القرب والمعية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولحصول الرشد والرشد، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن عمرة في رمضان تعني مرافقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في شعيرة من الشعائر. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لأم سنان الأنصارية: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هبوني شهرا يعطيك ما يعطي رمضان. وعند ابن خزيمة في صحيحه مصدرا بقول الإمام رحمه الله: باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، لكن شواهد رمضان العظيمة ربما تنهض به وتقويه. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وحسبك بها، وزاد الله الفضل فضلاً فأوصد أبواب النيران، ثم زجر عنا أعدى أعدائنا المانع لنا عن بلوغ الغايات، وصفدت فيه مردة الشياطين. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يسلمنا له، وأن يرزقنا صيامه على الوجه الأتم وعلى الوجه الأكمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها السادة، أرأيتم ما سمعتم عن المحضضات في رمضان؟ حسبكم من ذلك كله أن مولانا سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أرأيتم الصيام والقيام والذكر والبذل والصلاة والاعتكاف؟ أرأيتم التمتمة بالأذكار وقيام العبد بكل هذه الطاعات؟ كل ذلك صورة من صور الشكران لمولانا سبحانه وتعالى، إذ مد لنا حبله الممدود وامتن على هذه الأمة بهذا الكتاب العزيز الذي هو شرفها، وإنه لذكر لك ولقومك. إذن هو شهر القرآن وشهر الاتصال بالمولى سبحانه وتعالى، يردده الحفظ ليحافظوا على مكنوز حفظهم من الكتاب العزيز، وغيرهم ليرتبطوا بهذا الكتاب العزيز. وكلا وعد الله الحسنى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا لنشوة القلب والفؤاد بهذا النيشان الذي منحنا إياه المولى سبحانه وتعالى. لأجل ذلك شرع الصيام والقيام وسائر العبادات. أرأيتم كل هذه المحضدات؟ أرأيتم كل هذه الأبواب المفتحة؟ كأنما رمضان يسوقنا سوقا إلى جنة عدن، لكن من عباد الله من يأبى؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رسولكم صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن تستحضروا المشهد وهيبته، في يوم كيومكم هذا يوم الجمعة يصعد ويرقى على درجات المنبر، فلا يقطع ذلك الصمت الرهيب، والأصحاب كأن على رؤوسهم الطير، إلا تمتمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين. كلما صعد عتبة من عتبات المنبر أمن صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قطع النبي صلى الله عليه وسلم فضول السؤال من الأصحاب بقوله: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. بعد كل هذه المقدمات، إذا رفض البعض إلا أن يبقى في حياض الشقاء، فإن تلك منزلة هم اختاروها، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم إنا نتوجه إليك بالمسألة، ونحن نحمدك ونثني عليك الخير كله، وألسنتنا عاجزة عن أن تحيط بمحامدك. لك الثناء كله، ولك الشكر كله، ولك الحمد كله. جل جلالك وعظم سلطانك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لك المحامد والمثاني كلها بجوارحي وخواطري ولساني. اللهم يا الله يا الله يا الله، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه، جل جلالك وعظم سلطانك. يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تجيب به الدعوات، وتحقق به الرجاءات، وتجيب به المسائل، وتفتح له أبواب الإجابة، نسألك يا الله أن تشملنا بالعفو والمغفرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عنا وسامحنا. اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. لا تدع لنا سيئة إلا غفرتها، لا تدع لنا كبيرة إلا محوتها. اللهم ومبلغ الطمع في وجهك الكريم أن تبدل سيئاتنا حسنات، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا كبير الصفح. يا الله يا الله يا الله، يا عفو تحب العفو وتدعو إليه وتحث عليه. اللهم غلبت رحمتك غضبك، وسبقت رحمتك غضبك. لا أبر منك ولا أحن ولا أرحم منك ولا أقرب. نسألك أن تأتي على ذنوبنا بالعفو، وعلى سيئاتنا بالمغفرة، وأن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، ولمن لهم فضل علينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أسأنا إليهم. اللهم اشمل المسلمين بالمغفرة، وعمهم بالعفو، يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا قابل إساءتنا بإحسانك وذنوبنا بعفوك وغفرانك. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد عفوت وغفرت وأحسنت وأكرمت وجدت، إنك أنت البر الكريم. اللهم إنا نسألك أن تشمل أموات المسلمين بالمغفرة، اللهم اشمل أموات المسلمين بالمغفرة، اللهم دثرهم بالعفو. اللهم يا الله خص منهم آباءنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن آباءنا الميتين كانوا أحن علينا منا، اللهم فأنزل عليهم حنانك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، آثرهم كما آثرونا وارحمهم كما رحمونا. اللهم كن لهم يا الله، اللهم صل لهم من أعمالهم من قطع، إنك أنت البر الكريم. يا من جل ثناؤه، يا من عظم سلطانه، يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، نسألك أن تصون فرحة المسلمين بالنصر في الشام. اللهم صنها من التكدير والتنغيص يا رب العالمين، اللهم صنها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، واجمع كلمة أهل سوريا على الحق والدين. اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وكلمتهم. اللهم وكما أقررت الأعين وأبهجت الأفئدة، فإننا نسألك يا الله ملحين عليك يا الله، طامعين في فضلك يا الله، راغبين في جودك يا الله، أن تتم علينا الفرحة بنصرة إخواننا المرابطين. اللهم فك أسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم أدفئ شتاءهم، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن بهم حفيا، اللهم أغنهم بنصرتك عن نصرة كل أحد، وبعونك عن عون كل أحد. اللهم إنك على كل شيء قدير، لا تجعل لكافر عليهم سبيلا. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم واشف جريحهم وتقبل موتاهم. اللهم اقطع أنينهم وكفكف دمعاتهم. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، إنك أنت البر الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترد المهجرين إلى ديارهم آمنين مطمئنين في السودان. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. يا الله، هذه أمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بلغنا رمضان وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رحيم يا رحمن. اللهم وإن قضيت بقبض الأرواح قبل البلوغ، اللهم فاكتب لنا النوايا الصالحة التي أعددناها لرمضان من صيام واعتكاف وقيام وبر وصدقة، إنك أنت الكريم المنان. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين. اللهم قي واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز وخير وهداية للإسلام والمسلمين وسائر خليجنا وأوطاننا يا رب العالمين، إنك البر الكريم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،